بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. طيب نستكمل الحديث الخامس والعشرون. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس أهل الدثور. نستكمل مثل الجلسة السابقة، يعني لما تنتهي قراءتك يبقى انتهى الشرح، جيد؟ مثل ما كان الشيخ متولي الله يرحمه يعمل معنا. طيب، أهل الدثور، من هم أهل الدثور؟ الدثور جمع دثر، وهو المال الوفير الكثير، جيد؟ فالصحابة، شوف يا أخي، إحنا مشغولين بالدنيا وبالمصادقة في الدنيا، ودول مشغولين بإيه؟ بأمر تاني خالص، جايين يا رسول الله، كنا عندهم مشكلة كبيرة، ذهب أهل الدثور بالأجور. يعني الناس الأغنياء عمالين يتصدقوا ليل نهار ودخلوا الأجور كلها، وإحنا قاعدين فقراء غلابة مش عارفين نعمل إيه. يعني الناس دي هتسبقنا في الجنة كده عشان ربنا رزقهم مال وإحنا لأ؟ ففي إيه؟ في منافسة، بس منافسة في إيه؟ في الدنيا؟ منافسة في الآخرة. دي عظمة الصحابة. شوف، لما إحنا إلا من رحم ربي، ده معاه شغلانة، وده مش عارف إيه، وده معاه كذا، وده معاه كذا، وأنا مش معايا. الآخرة ليست في حساباتي، وإنما الصراع على إيه؟ الدنيا. الصراع على إيه؟ الدنيا، تنافس في الدنيا. لكن ربنا سبحانه وتعالى، شوف، ربنا سبحانه وتعالى قال: وبذلك فليفرحوا، بأمور الآخرة وبالدين، هو خير مما يجمعون. عامة. وأما بالنسبة للدنيا، قال: إنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب ولهو وتفاخر. شوف، وتفاخر، شوف كلمة وتفاخر دي الواقع، وتفاخر في الأولاد والأموال وخلافه، تفاخر بين الناس. أنا عندي عربية أو سيارة ليست عند زميل، وأول ما اشتري السيارة أروح وتفاخر عن إيه؟ عن تفاخر بالسيارة عن كل أصحابي، وشوف أنا اتزوجت بنت فلان، وشوف أنا عندي 11 طفل هيعملوا فريق كرة قدم، وعندي مش عارف إيه يا عم، إنك ميت وإنهم ميتون، صلى على النبي، كله هيروح، وما فوق التراب إيه؟ تراب. الموضوع أبسط من كده. إنما الدنيا إيه؟ صبره ساعة، ساعة بس، يعني مش يوم حتى، إلا بيثنا إيه؟ يوما أو بعض يوم. والحقيقة هتظهر يوم القيامة. لما طب هو ليه حتى الكفار هيقولوا كده يوم القيامة؟ لماذا يقولون إلا بيثنا يوما أو بعض يوم؟ ما الذي يدعوهم ليقول هذا يوم القيامة؟ طول الوقوف في الحشر، طول الوقوف. ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ستقف يوم الحشر لدرجة أن الكفار، مش بس يعني كل الناس، تذهب للأنبياء لتدعوهم ان هم يذهبوا لرب العزة، يدعوه ان ينهوا اليوم ويبدأوا الحساب. حضرتك متخيل؟ يعني اللي هو الكافر يقول لك: انا هدخل النار، ادخل بس نخلص، انا تعبت من الوقوف. ما هو مش واقف كده بيستمتع، ولا واقف ساكت ما بيعملش حاجة، ده من كتر العذاب اللي هو فيه لا يصبر. طب ولا تستمر، هو لم يصبر على أمور الدنيا الهينة، سيصبر على الحشر. فعدم قدرته على الصبر يوم الحشر تجعله يدعو حتى يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخر، في آخر الحديث هيذهبوا كل الناس، لأن كل نبي يسلموا للنبي اللي بعديه، اذهب لفلان فأنا عملت كذا، اذهب لفلان، اذهب لفلان من الأنبياء، في الآخر يجوا لإيه؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيروح النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الله سبحانه وتعالى، يجلس تحت العرش، يسجد تحت العرش، والله سبحانه وتعالى يعلمه من الثناء ومن الأسماء والصفات ما لم يكن علمه في الدنيا، أمور جديدة يدعوه بها، فيأذن الله سبحانه وتعالى للحساب أن يبدأ. شوف من الذي طلب؟ الكفار والمسلمين، كل الناس حتى الكفر. من عظم الوقوف ومن هول الموقف ومن حر الشمس يذهب للنبي يقول له ايه؟ يقول له اشفع عند ربنا عشان تعبنا، فما بالك عذاب النار، يا ربنا احفظه. فلما يقف هذا الموقف ويجلس ويطول به الوقوف، فيقول لك ايه الدنيا ايه هنا بقى، يوم او بعض يوم، يوم او بعض يوم، لما يكون المجلس ده كده طويل، الوقوف طويل، فيقول لك ده كان يوم او بعض يوم. ده في ناس تقول الا بيتنا ايه الا ساعة من النهار، ساعة من النهار، تحس ان الدنيا دي كلها كانت ايه هينة، ساعة من النهار بيتكلم هذه الدنيا كلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عليه انما الدنيا ايه صبر ساعة، موضوع بسيط. طيب ولكن هل في الدنيا نعيم؟ اي نعم طبعا نعيم، وانت بالخيار، انت بالخيار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عليكم أسعدتمونا والله بلقياكم، أنتم معا والله، الله يجزيكم خير. عليك السلام، الله يجزيكم خير، الله يكرمك. إنما الدنيا هي يا إخوة صبر ساعة، صبر ساعة، وفي الدنيا نعيم، في الدنيا نعيم. فأنت بالخيار، إما أن تحيا حياة طيبة تستمتع بنعيم الله في الدنيا بما يرضي الله وتكون حياتك جميلة، أو تتبع الشهوات ويكون أمرك فور وطاع العياذ بالله وتتحسر وتندم يوم القيامة. أنت بالخيار. وسبحان الله من نعمة ربنا علينا إنه أخفى عننا الأجل وموعد الموت. ليش؟ لأن لو الإنسان يعلم متى يموت كان اللي قرب عمره هيعيش بإيه؟ بالخوف والكآبة والحسرة، واللي عارف إن عمره لسه في وقت كبير هيعيش بالإيه؟ بالاستهانة ويفعل الذنوب، يقول لسه ما مزيد من العمر. لكن من رحمة ربنا إنه أخفى علينا هذا دائما، استعداد العبد يكون دائما استعداد. والملك الموت حينما يأتي لا يستأذن، لا يستأذن إلا بالمصاص. وشوف ده محتاج قلب زي قلب النبي. واحد لما جه شوف هو بيقول لستنا ايه اسماء ان حد يفتح الاخ الله يجلس خير، يجلس خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ان ايه ان عبدا خيره الله بين ايه بين الدنيا وبين ايه الرفيق الاعلى، فاختار الرفيق الاعلى. طب بالله عليك لو جملك الموت وسألك هتختار ايه؟ بينك وبين نفسك، انا مش محتاج جواب، كل واحد اضرب حاله، كل واحد في اللي مكفيه، تختار ايه؟ بينك وبين نفسك فكر. انا الكلام اللي بنقوله مش كلام خطب ولا كلام دروس، الكلام ده انت حطه بالك لما تقعد مع نفسك، سواء كان دلوقتي او لما ترجع فكر حقيقة، اسأل نفسك سؤال حقيقي بينك وبين نفسك، ايه الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، بينك وبين نفسك كده اسأل نفسك، لو جاء ملك الموت مثل ما فعل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال لك تختار تقعد شوية في الدنيا ولا الرفيق الأعلى، تختار ايه؟ بالله عليك انت هتقول ايه؟ طب اديك اختيارات، ها نسهل الامر شويه بس مش هينفع احد في اختيارين. انا هديك اختيارات، في واحد هيقول لا لا لا انا لسه صغير انا عايز استمتع بحياتي، ايه يعني في ايه انا ما بحكش، ده لسه في شهوات ولسه في ده لسه في بلاوي خطط بلاوي عايز اعملها ما ينفعش، صح؟ وفي واحد تاني يقول لا لا خلصني انا مشتاق، من ذاق عرف ومن عرف اشتاق ومن اشتاق رجع، فاللي اللي اللي اللي ليله ونهاره مع ربنا ده ايه مشتاق فعايز، وفي واحد في النص يقول لا لا ما تودينيش دلوقتي انا في بلاوي انضف واروح، انا مش عايز اروح، لا انا عايز انا اريد الذهاب لربنا ولكن غير مستعد، ومش معنى كده ان انا هختار الدنيا على ربنا، ولكن اريد ايه؟ اريد ان انضف حتى اكون اهل لان القى الله سبحانه وتعالى. حلوه الاختيارات دي؟ ما عنديش اختيارات تانية، وكل واحد يختار بس ايه تاني الانسان على نفسه ايه بس يعبرك بنفسك بينك وبين نفسك. احنا كنا بنقول ايه يا عم عصام انا نسيت. قال اوليس قد جعل الله لكم. اي نعم الاول، فقلنا ذهب اهل الدثور شوف التنافس على ايه على الاخر، هل يصلون كما نصلي؟ شوف بقى تحس يا اخي ان الصحابه دول عايشين في دنيا تانية خالص، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم، يعني احنا بنصلي مثلهم ونصدق وايه ونصوم مثلهم، بس هم بيتفضلوا علينا بايه؟ بانهم يتصدقوا بفضول اموالهم، وشوف ما قالش ببعض فضول اموالهم، بفضول اموالهم، يعني ايه؟ يعني ده ياخد حاجته كفايته هو واهله والباقي لله خلاص. طب ايه؟ طب والسنه الجايه مين اللي طب مش نعمل حساب السنه الجايه؟ طب هو اللي رزقك السنه دي مش هيرزقك السنه الجايه، سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفظ لأهله كل سنة ويتصدق بغير ذلك، وهذا هذه الأمور تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيعني الأصل إن الإنسان يطلع، ولا بأس إن الإنسان يخلي باله على أهله ولا يخرج كل، يعني ليس من الدين ولا من النصيحة إن الإنسان يضيع أهله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعمل. لما يجي يعني يجي واحد يطلع كل أمواله كل ما يملك إلا في حالة الضرورة طبعا، مثلا حرب في على المسلمين في بلد ما، وأنت في هذا البلد وأمامك حاجة مثلا إما أنك تجهز الجيش تمام أو أن العدو يدخل ويحتل والعياذ بالله، ففي هذه الحالة أنت مجبر تطلع كل أموالك، ليه؟ لأن أنت لو ما طلعتش كل أموالك تجهز هذا الجيش إيه اللي يحصل؟ أنت والشعب كله خلاص رحت، فهذه ضرورات. أما في الأمور غير الضرورات ف يعني أنت لابد بالإيه الموازنة بين كفاية أهلك، حد يفتح لك خلاص كفاية أهلك خلاص آخر واحد بس يبقى. كفاية الأهل وإيه وإخراج فضول الأموال، شوف الفضول يعني الزائد عن الحاجة، الزائد عن الإيه عن الحاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قال إيه؟ يصلون كما نصلي ويتصدقون ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، طيب أنت إيه مشكلتك؟ هلا ما احنا نريد يعني ليه يسبقونا، لماذا يسبقونا الى الله في الاخره؟ فالصحابة الفقراء يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ منافسة، في حرارة في القلب، ليه هذا يسبقني إلى الله؟ فما ما لم يعجبهم هذا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه عظمة الشريعة، ما لا ما بص ما سب لناش حجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ يلا كمل يا شيخ حسام. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر المعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. نعم، سبحان الله، يعني الموضوع سهل لجميع الناس. هذا الدين فعلا دين يسر، بكل تسبيحة صدقة. طب بالله عليك، من يعجز عن التسبيح؟ عايز تتصدق؟ معكش أموال وتريد التصدق، تصدق بالتسبيح، جيب 100 1000 10000، من يمنعك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أمر أمر استحباب المؤمنين أن يقولون سبحان الله وبحمده 100 مرة صباحا مساء، الجزاء غفر له ذنوب هذا اليوم كله. وكلام النبي حق وحي، يعني ما أحد يقول كيف يعني أنا عملت ذنوب كتير، سبحان الله وبحمده تأخذ كم سبحان الله وبحمده هذه 100 مرة من دقيقة لثلاث دقائق، شوف ما تأخذ شيء وتغفر لك ذنوب اليوم، وبالليل تغفر لك ذنوب الليل إلا الكبائر. طبعا الكبائر لابد لها من توبة، ليس هناك مكفرات للكبائر إلا التوبة عشان تكون الأمور واضحة. الكبائر ليس لها حتى الحج لا يكفر الكبائر، يعني يرجع كما ولدته أمه، هذا لجميع الذنوب إلا الحج، عفوا إلا الكبائر. الكبيرة لابد لها من توبة، شوف وهذه من عظمة الكبيرة، إن حتى الحج يعني في جيبي أكتر من الحج عشان نغفر الذنوب، وبرضه الحج ما يكفرهاش. الكبيرة لابد لها من توبة. طب ولو الإنسان مات من غير ما يتوب من كبيرة، إيه اللي يحصل؟ عرض نفسه لأكبر مخاطرة في حياته، بل بعد ما مات إنه إيه؟ إن شاء عذب وإن شاء غفر له، هتعرف يوم الأيام النتيجة، ملاش حل تاني. لذلك أهل الكبائر على خطر عظيم، غمسة واحدة في النار، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا غمسة واحدة في النار، يجي للشخص بعد كده ربنا يطلع، يغمسه غمسة واحدة ويطلع ويقول له: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ كل بقى الشهوات والزنا والخمور والبلاوي اللي الواحد سنين عمال يعملها، هل رأيت نعيما قط؟ يقول له: لا والله ما رأيت نعيم قط. هيعرف ساعتها ان ده مش ان اللي كان فيه ده ما كانش نعيم خالص، ويغمس واحد تاني في الجنة من اللي كان مبتلى وماسك على نفسه وقابض على دينه كالجمر، يقول له: عبدي هل رأيت ايه بؤسا قط؟ يقول له: لا والله ما رأيت بؤسا قط. ده الجنة، هو في حد يدوق الجنة ويحس بعديها ان في بؤس؟ نسأل الله سبحانه وتعالى جميعا الجنة. فأهل الكبائر على خطر، أما اللي بيتوب خلاص، ومن تاب تاب الله عليه، يعني الموضوع إن شاء الله سهل. اللي يتوب وإيه شروط التوبة؟ 1 يندم، 2 ينقطع، 3 يعزم على عدم الرجوع. هذه شروط التوبة، ولو كانت في مظلمة يرجع المظلمة لأهلها، ده الشرط الرابع في حقوق الناس. طيب واحد يقول لي: طب انا عملت كده وتبت وكنت صادق حقيقة بس رجعت، فهل رجوعي دليل على عدم صدق التوبة او يلغي التوبة؟ لا، رجوعك ليس له علاقة بالتوبة ولا بالذنب اللي كان قبل التوبة، حتى لو كان من نفس جنس الذنب. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد والعياذ بالله اذنب ذنب عظيم وتاب منه وكان صادق حينما تاب، ثم ضعفت نفسه ورجع لنفس الذنب من رحمة الله أن هذا يغفر له، وأن هذا بمثابة وكأنه ذنب جديد لم يفعله هو من قبل، فيلزمه توبة جديدة وهكذا. ولكن المشكلة في إيه؟ المشكلة أن الواحد كلما يضعف نفسه يمل، وإن الله إيه؟ لا يمل حتى إيه؟ حتى تمل، يمل ويقول لا أنا ما فيش مية، ما فيش فيه أمل، وينقطع الرجاء ويحصل القنوط من رحمة الله، ويقول لا الناس اللي دخل الجنة دي ناس لها صفات بعيدة عني، والحق إيه؟ إن ولا اللي دخل الجنة ده ما دخلش الجنة إلا برحمة ربنا. فلا لا نقنط من رحمة الله. بكل تسبيحة صدق، وبكل تكبيرة صدق، وبكل تحميدة صدق، وتهليلة صدق، وهذه الأربع البقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه البقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك، خير عند ربك ثوابا. والأمر بالمعروف صدق، والنهي عن المنكر صدق. شوف اللي جاية دي بقى، وفي بضع تكلمنا فيها الأمس سريعا يعني بعد في الجلسة بعد العشاء، وفي بضع أحدكم إيه صادق. طب دي بقى اللي يعني تستحق شوية إن إحنا نقف عندها، وفي إيه بضع أحدكم صدقة. يا الله، قالوا طيب كمل أنت أعلمينا كلامك. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أو أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يا الله، شو تشوف بقى جمال الدين. ما هو الموضوع مش بس صبر وعذاب يا إخوة. ربنا سبحانه وتعالى، حد يفتح الأخ لصبر، ربنا سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لإيه؟ لتشقى. يبقى الموضوع مش إن أنا جاي الدنيا أتعذب، واللي هيصبر يتخش الجنة واللي مش هيصبر ما يدخلش الجنة. الموضوع ليس هكذا، بل الله سبحانه وتعالى خلق الناس اللي روح العبودية إيه؟ الحب. ربنا يريد أنك تحبه، لذلك أنعم عليك، ولذلك إيه؟ أولا خلقك واعتقل الحياة، ثم هداك للإسلام، ثم أنعم عليك بنعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، بالصحة والعفاف والغنى عن سؤال الناس واجتماع الأصحاب والأحباب والأهل والأموال والأولاد. شوف الأعضاء، وهيجي الحديث التالي نتكلم عن الأعضاء، كل سلامة عليها صدقة. الإنسان كل يوم يصحى يلاقي أعضاء جسمه كلها شغالة، ويلاقي الشمس موجودة تنور له النهار، والقمر ينور له الليل. هذه نعم تتجدد كل يوم. من يعيش بهذا المعنى؟ مين يصحى الصبح يشوف الشمس يقول يا رب اللهم لك الحمد ان الشمس موجودة؟ مين بيعمل كده؟ يعني ده حصل بعدين يعني على الناس كلها. شوف الإمام القيم بيتكلم عن هذا الأمر في كتابه الفوائد، كتاب جميل عظيم، كتاب صغير، يقول ان ايه؟ ان النعم العامة الناس تألفها فما تحمد الله عليها، مع ان نعمة عظيمة جدا. والله لو الشمس غابت ما نتحمل. نعرف الفرق؟ طب بالله عليك لو انسان قام من النوم ولقى، نسأل الله سبحانه وتعالى جميعا العافية، لا حس من الحواس لا تعب، والله يشتري بها لرجوع هذه الحاسة بكل أمواله. شوف أحد المشايخ كان بيقول إيه؟ بيقول لو نعمة البصر وحدها تطيش معها جميع حسناتي، طب بقيت النعم هعمل فيها ايه دي؟ يبقى ايه؟ يبقى اللي يبقى وهذا من الفقه ومن فقه الاستغفار، انك تعرف ان الاستغفار ليس فقط عند الذنوب، بل تستغفر لعاجزك عن ايه؟ عن شكر الله. يبقى المداومة على الاستغفار ليس معناها ان انت مداوم على المعاصي فلذلك تحتاج الاستغفار، بل تستغفر ليه؟ للتفريط والعجز عن ايه؟ عن شكر الله. نعمة واحدة مثل نعمة البصر كل حسناتك راحت. طب ايه بقى نعمة السمع ونعمة كلنا عارفين هنجيب لها هنشكر ربنا عليها. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وما قدر الله ايه؟ حق قدره، ما لا يمكن. طب هو ربنا يريد منك ان يعجزك؟ لا، يريد منك انك تعرف ان العبد عبد والرب رب، وانك تعترف لله بايه؟ بانه له القدره التامه، وانك تتعبده بالافتقار فقط. هذا هو الامر، انك تعرف انه لذلك لا حول، شوف الذي يتدبر، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ليه كنز من كنوز الجنة؟ لأنك تتورأ من حولك وقوتك وتثبت الحول والقوة لله وحده. فاللي يعيش بهذا المعنى إيه اللي يحصل؟ الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الرحمات والمعية والتوفيق. طب واللي يتكبر ويتجبر ويظن بنفسه أنه القادر يوكل إلى نفسه، مش أنت بطل؟ يلا ورينا نفسك، صح ولا إيه؟ فالمقصد أني ليس الله سبحانه وتعالى لم يعني يخلقنا في هذه الدنيا ولم ينزل علينا القرآن لنشكر، وإنما إيه؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بضع أحدكم إيه؟ صدقة. طب كيف واحد يعني يؤتي شهواته مع أهله ويستمتع ويتلذذ بهذه النعمة الطيبة؟ يعني ده ما ولا في صبر ولا في مشقة ولا في عذاب، ولا ده واحد قاعد بيستمتع وفي النهاية ياخد رصيده ذات من الحسنات. يبقى المشكلة في ايه؟ المشكلة ان احنا الا من رحم ربي بالعامية كده مش عارفين نعيش الدنيا صح، مش عارفين نعيش جنة ربنا في الارض صح الا من رحم ربي. في ناس ربنا فتح عليها من نعيم الدنيا، أو نقصد من نعيم من جنة الآخرة في الدنيا، جنة الذكر وجنة الطاعة والحياة الطيبة. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فلنحيينه حياة طيبة. الإنسان اللي بيؤتي شهوته في الحلال لماذا يكون له أجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح لو وضعها في الحرام يكون عليه وزر، وهكذا العكس بالعكس. ولكن المعنى ايش يا اخوة؟ المعنى ان هذا المؤمن او هذا المسلم حينما فعل ذلك قلبه يشهد لله بالمنة. الله سبحانه وتعالى اولا خلق له من نفسه زوجة يسكن اليها، ثم بعد ذلك قواه على ان يستطيع أن يفعل هذا، وربما رزقه بالولد، وربما جعل قلبه يأنس بهذه المرأة الطيبة وهذا الولد الطيب. فهو لا يسعى إلا إيه؟ إلا أن يشكر ربنا على هذه النعم كلها. وهذا المقصود من خلق الإنسان، أن الله ينعم على العبد فالعبد يحبه، فحينها يبتليه بالإيه؟ بالمحن وبالمنح. طب لماذا يبتليه؟ يبتليه بالمنح، يزيد في النعم ليعرف أيشكر أم يكفر. ويبتلي بالمحن ليعرف حبه لربنا صادق ولا هو ايه ان اداني حبيته وما ادانيش تركت الموضوع كله ومشيت عبد ايه عبد شهواته مش عبد لله. فالابتلاء عشان ايه عشان التمحيص لمعرفة الصدق. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والاتباع في ايه في كل شيء. لما في ناس تعبد الله على ايه على حرف الموضوع جميل وفي نعم انا مؤمن وجميل الموضوع في مصائب يضيع وتلاقيه يقنط من رحمة الله ويبدأ يستنكر ولي يا رب والعياذ بالله. وفي العكس طول ما هو في مصيبة قاعد ايه مكسور وعمال يا ربنا اول ما ربنا يفرج عنه ويديله بالنعم ينسى على طول وياخد النعم دي ويروح يعصي بيها. سبحان الله ذلك ربنا اعلم بايه بقلوب عباده يعرف من يصلحه المحن ومن يصلحه النعم ومن يصلحه هذا وهذا. ربنا اعلم بقلوب عباده. واحد ربنا يديله من النعم رغم انه بيعصي لانه عارف انه هيجي وقت والعبد ده هيستحي وهيقف بين ايدين ربنا يقول له رب انا طول حياتي بعصي وانت لا تمنع عني النعم والله اني مستحي منك وياخد الايه القرار ويتوب قلبه في حياء. وفي واحد تاني ما يجيبوش الحياء بس يجيبوا الخوف ربنا يبتلي بمصيبة فيشوف عظمة ربنا. شوف أهالينا في كل مكان من المسلمين في ابتلاءات زلازل هنا وحروب هنا اللي ربنا يورينا عظمته. في لحظة الله سبحانه وتعالى يأمر البحر يغطي مدينة أو جزء من مدينة راحت بكل اللي فيها عشان الإنسان يعرف إن ربنا إيه المتكبر العظيم. إذا أراد إيه شيئا يقول له كن فيكون. الإنسان لما يشوف ده يعرف إن إيه إن هو ولا حاجة وإن هو وإن ربنا سبحانه وتعالى إيه بكلمة كن البحر شوف غطى مدينة في لحظة. شوف الخريطة قبل وبعد قطعة من الكرة الأرضية اختفت في لحظة. سبحان الله ربنا يبتلي العبد عشان ايه وهذه من رحمة ربنا انه بيعرفنا قدرته في الدنيا ونذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم ايه يرجعون. ما هي الدنيا في الآخر ايه هينة كل اللي فيها هين. لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء فهي هينة صح ولا ايه. فربنا بيبتلينا فيها عشان يطهرنا ويعلمنا عشان المقصد ايه يا اخوة المقصد خلود بلا موت. يا اهل الجنة خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. طب بالله عليك هتعيش انت كم سنة 100 سنة 200 سنة بقول لك خلود بلا موت. حضرتك متخيل 300 سنة خلود بلا موت يعني اللي انت هتصبح فيه هتنام فيه مفيش نوم هتقوم فيه مفيش. ومفيش على فكرة صباح مساء في مفيش اصلا ليل ونهار الزمن انعدم. هو يعني ايه خلود بلا موت يعني رجعت الدنيا او مش الدنيا بقى رجع الكون الاصله او خلينا نقول بمعنى صح هو موضوع الزمن ده ايه عشان حضرتك تخيل معايا الزمن هذا مخلوق الله سبحانه وتعالى خلقه ان اللي كل شيء بداية ونهاية هذا مخلوق للدنيا فقط. الزمن هذا مخلوق للدنيا فقط اما الاصل كان الله ولم يكن شيء ولم يكن معه شيء والدنيا دي كلها هتهلك ويبقى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ما تهلك الدنيا يهلك الايه الزمن مع كل شيء يهلك. ثم بعد ذلك ايه خلود بلا موت. دخلنا في حياة مختلفة جديدة. لذلك الزمن هذا في عمر الدنيا حتى في القبر يختلف الزمن. العلماء بيقولوا ان الانسان لما ينتهي القبر مش هيفضل بقى عايش الاف السنين لغاية ما تيجي يوم القيامة. ده بالنسبة له، شوف بالمناسبة اينشتاين عمل النظرية النسبية، جيد. النظرية النسبية ايه؟ ان في نسبة، في نسبية ما بين الاجسام في حركتها. هي دي نقطة لطيفة عشان بس اوضح لكم. بيسموها ايه؟ بيسموها بالمصطلح اللي حابب يدور، يعني هذه من العلوم الدنيوية لا بأس بها، بيسموها توين بارادوكس. بيقولوا ايه في التوين بارادوكس هذا؟ ان بيفترضوا لو انسان طلع خرج من الكرة الارضية ولف في الفضاء وهو عنده مثلا 20 سنة، جيد، وانسان عايش على الارض وهنقول ان هو عنده 20 سنة، بالحسابات النظرية فقط، لان هو لا هذا اللي خرج لو لف بسرعة الضوء، وهذا لا يمكن لأن جسمنا لا يتحمل، فحسابات نظرية فقط، يرجع أصغر من زميله مع أنه هم الاثنين عندهم نفس السن. هذا افتراض علمي نظري، جيد. ولكن المقصد إيه؟ أن أينشتاين مع أنه هو مات كافر، ولكن عرف الكون أن فيه شيء اسمه النسبية، أن هناك نسبة في نسبية. وهكذا طبعا بمثل أعلى وأقيم، الدنيا الإنسان بيبقى عايش فيها بزمن، في القبر الزمن يختلف. تلاقي المؤمن بالنسبة له بين موته وقيام الساعة كبين الظهر والعصر. العلماء قالوا هذا، يعني الموضوع مش ان هو قاعد منتظر مثلنا كده والدنيا ماشية بالتصوير البطيء مثل زماننا. لا لا لا، المؤمن ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة ما بين الظهر والعصر وقوم، والكافر ربنا احفظنا ويوم القيامة الزمن مفيش، خلاص خلود بلا موت، ربنا يجيب الكبش ويذبحه، وكل الناس هتعرف ان ده كبش الموت، خلصنا. وايه؟ وتيجي هنا بقى الحسره والندم، اهل النار يشوفوا ده مات يعرفوا ان ايه، خلاص الموضوع كده، ايه خلود بلا موت. لذلك انا بسال نفسي وبسالكم بالله عليكم، هل يستحق، هل تستحق الدنيا ولو عاش الانسان عمر 1000 سنة؟ هل تستحق امام كلمه خلود بلا موت؟ ومين اللي هيعمر 1000 سنة؟ مين اللي هيعمر 100 سنة؟ بقى ده بقت صعبة دلوقتي، بقت نادر، صح ولا ايه؟ لا المستعان. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الخاتمة، هو ده اهم شيء، هو ده اهم شيء. نعم. والله سبحانه وتعالى قال ايه في الحديث القدسي ان العبد، او النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان من العبد ان يأكل الاكل فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه، وهنا في بضع أحدكم صدق. يعني إيه؟ يعني إنسان يعيش بيتلذذ بنعم ربنا، ومجرد إن هو يعرف إن الرب رب والعبد عبد، يشكر ربنا على النعم دي، هو في عبادة. هذا ديننا، مش رهبانية ابتدعوها. رهبانية إيه؟ ابتدعوها عشان يقربوا من ربنا، بس ربنا عليه ما كتبناها عليه، صح؟ ورغم كده ايه؟ ما رعوها حق رعايته. يبقى ديننا دين وسط، لا في رهبانية اعتكاف وانعزال عن الناس وتفرغ للعبادات المحضة، ولا في اسراف في الدنيا. الدنيا كانت في ايه؟ في ايد الصحابة، ولكن ما كانتش في قلوبها. الدنيا كانت في ايدهم ما كانتش في قلوبهم، كانوا بينزلوا يختلطوا بالناس ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويتعلموا الدين ويكون ليه دور إيجابي في المجتمع. الله سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا لإيه؟ يستخلفنا في الدنيا وفي الأرض لتعمير الأرض بذكر الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى جيد حتى يختبرنا يوم القيامة. لو الإنسان اللي بيعتزل ده يبقى خرج عن المقصد اللي ربنا خلق الأرض بسببه، خلق الإنسان بسببه، ربنا جعل فيها خليفة ليستعمره في الأرض، ده يروح يقعد في كهف تفرغ ملوش علاقة بالناس يعتزل. طب تخيل لو كل الناس عملت مثله، ما انت قيسها كده، لو كل الناس عملت مثله، طب المريض مين يعالجه؟ المريض ده لما يروح لطبيب والطبيب يعالجه يروح يشكر نعمة ربنا ان ربنا خلق هذا الرجل وعلمه الطب وقدر المريض انه يروح له ويتم الشفاء. شوف نعم كتيرة تستوجب ايه؟ شكر. اللي قاعد في كهف مع نفسه ده هيشوف النعم دي كيف. فديننا ليس فيه رهبانية، الدين دين الايه؟ الانخراط في المجتمع والعمل، والعمل والاصلاح، هذا هو الدين. طيب انتهى الحديث. ويعني بعض الفوائد سريعا، حرص الصحابة، ده طبعا تلخيص للي احنا قلناه، حرص الصحابة في المسابقة والتنافس في الأعمال الصالحة، إن الصدقة لا تختص بالمال بل ربما تكون في غيره أفضل، فضيلة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، إحضار النية الصالحة يجعل حتى المباحات تصير إيه؟ دعاءات بالنية الصالحة، صح ولا إيه؟ الإنسان اللي بيجيب الأكل لعياله والأهله ويؤتي شهواته ويسد شهواته هو وأهله، تراجل بيعمل عمل صالح، صح ولا إيه؟ الترغيب في الجماعة، الترغيب في الجماعة، شوف الكلمة دي جميلة، يعني ديننا بيدعو للترغيب في الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حب بلية من الدنيا النساء والطيب، الطيب اللي هو الايه؟ الرائحة الطيبة يعني. لماذا يا اخو؟ لماذا يرغب الشرع الحنيف في موضوع النكاح؟ واحد يسد الشهوة فيتفرغ الإنسان بعد ذلك، من يسد هذا الباب ويتفرغ لأمور أخرى، وإلا إذا لم تسد يظل الإنسان فيه مكافحة وجهاد، جهاد نفس. اثنين، إن في تذوق لنعمة ربنا بالحلال، فاختار وكل شهوة في الدنيا الله سبحانه وتعالى جعل لها قناة نظيفة تأتي هذه الشهوة من خلالها، فهذه من رحمة الله. يبقى الإنسان اللي بيذوق الشهوات بغير طريق ربنا نقول له إيه؟ نقول له إيه؟ استبدلت نعمة ربنا بغيرها، عندك الطريق الطيب وانت عايز الطريق السهل اللي ايه؟ تروح منه بسهولة. بس في فرق بين لذة تنتهي ويدوم ألمها، ولذة تنتهي ويدوم ايه؟ شكرها، وايه؟ واهم من كل ده الراحة النفسية، ان الانسان بيستمتع هو ايه؟ عارف ان هو مش بيقوم من الاستمتاع وهو متضايق وغضبان، وبيقوم وهو ايه؟ وهو متحسر وندمان، لا ده بيقوم وربه عنه راضي مش غضبان، فتحس ان ايه؟ راحة نفسية كبيرة. ده ربما ايه؟ قام يشكر لله ويصلي كمان. نعم. وطبعا في ايه؟ في الجماع، في تكثير الولد، وفي ايه؟ امور كثيرة، حفاظ على النسل وابقاء الخليقة حتى تكتمل المهمة هذه في الكون. وبذلك ينتهي هذا الحديث. يلا سؤال. بعض هي راي العلماء يعني من الشعار الهدف هو التكافل وهو القلب. نعم. لولا لما الله وضع متعة في ذلك لما كان في تنازل يعني تناسل هذه من بالضبط. لذلك هو من حفظ من المقاصد الخمسة. المقاصد الخمسة حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، من المقاصد الخمسة اللي جاءت الشرع كلها به، فمهم جدا. نعم. شوف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف فرق بين دين يدعو اللي إيه سد الشهوة بالحلال وتاخد عليها أجر، وبين دين يدعي الرهبانية ويقول لك إن إيه البابا لا يجوز له إنه إيه إنه يتزوج. طب بالله عليك بالله، طبعا أنا هقول لكم على قصة عشان تعرفوا مدى سفاهة هذا القول. واحد من السابقين كان في القرن، سبحان الله أنا أعرف اسمه جيدا ولكن الآن نسيته. المهم يعني هو كان من المشهورين بالعلم والمتقدمين في القرن أظن الثالث الهجري أو شيء هكذا. جيد، كان داهية يعني، كان عالم قوي جدا ومتمكن جدا وانتشر علمه. فأحد القساوسة الروم أو الملوك الروم عفوا بعت للخليفة، أرسل للخليفة أنه يريد الرجل هذا لأن القساوسة تريد مناظرته. جيد، فذهب لهم. تخيل بقى معي اللي حصل، داخل على الملك، فهم عارفين ان المسلم لا ينحني لغير الله. جيد، فهم بيقولوا له يعني وانت داخل هذا الملك كلنا بنخش ننحني له، قال انا لا ننحني لغير الله. فعملوا ايش؟ قالوا للملك ملك الروم ان هو لا يريد ان يدخل عليك التحيه المعروفه، يعني هم بيعلموه التحيه قبل ان يدخل على الملك، فرفضوا. فقالوا له لا يريد. قال تكسبوه لانه احنا اللي جايبينه. شوف هم بيحاولوا يتذاكوا يعني من الذكاء. ف صغروا الباب بحيث ان هو وهو داخل يضطر انه ينحني. شوف اللي حصل، صغروا الايه، انزل بالايه، بحيث ان هو داخل يعني يعملوا اكن باب امام الملك مباشره، بحيث ان هو داخل يضطر للانحناء، فايه فيبقى تم المقصود وخلصنا. طب ده يفوتوا ده كان ده هي. انا سبحان الله هجيب لكم اسمه ان شاء الله لو ما افتكرت الان ان شاء الله لما ارجع يعني. فعمل ايه؟ لف وراح جاي من حي بظهره، بظهره اللي في وش الملك، يعني كمية استهداف غير طبيعية. فده حس انه داهية. المهم دخل، فقالوا له دخل على احد القساوسة، فسلم عليه. بعد سلم على الملك سلم على القسيس الكبير عندهم، وايه وقعد يحتفى بيه جدا، وانا اسمع عنك وانت كبير وانت وانت وانت وانت، قول لي اخبار الزوجه ايه. قال له كيف تقول كده، زوجه ده البابا انت ما تعرفش. قال ايه ده، يعني هو ما عندوش زوجه ويتعفف عن كده وبتقول ان ربنا عنده زوجه وخلف منها كمان. فراح جاي ايه القساوسه اجتمعت بيقول لك قالوا ده ترجعه بسرعه وادله ايه امواله ورجعه، لان ده داهيه هيفسد عليك الملك. ودي قصة حقيقية. ورجع ما نظرهوش، خلصت المناظرة بالجملة هذه ورجع. عليكم السلام عليكم. ورجع قال لك ايه، قال لك ده هيفسد عليك الملك، اديله اموال ورجعه وخلصنا. اذا كان بيقبل سبحان الله بيقبله في حق، لا يقبلون في حق البابا والقسيس هكذا، ويقبلونها في حق الله سبحانه وتعالى الخالق. نعم. اسمه البقلاني. الله يجزيه خير. شوف دائما يعني دائما معانا دايما الشيخ جوجل. نسينا اسم موجود. أبو بكر الباقلاني، وهذا من كان من كبار العلماء، وكان متخصص في الكلام يعني نعم كان متخصص في الكلام يعني يستطيع أن يجادل أهل الباطل ويرد عليه. نعم. طيب يلا الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري. هذا يعني وكأنه استكمال الحديث السابق، صح؟ كل تسبيحة صدق، كل تهليلة صدق، كل تكبيرة صدق، كل تحميدة صدق، الأمر بالمعروف صدق، النهي عن المنكر صدق. هذا الحديث كل سلامة من الناس عليه صدق، والسلامة هي المفصل. ويقول بعض الناس إن المفاصل 360 أو 365 والله أعلم، ولكن كل سلامة يعني مفاصل الإنسان عليها صدقة. فكل يوم، وهذا إيه اللي اتكلمنا فيه لما قلنا إن في نعم بتتجدد كل يوم وما بنشكرها بل ما ندركها، بنألم إليه لأن إحنا نألفها. مش لسه قايلين مين بيصحى كده الصبح يقول يا رب لك الحمد إن الشمس جت والقمر بيجي؟ ما حدش نعم كثيرة جدا البشرية إيه لا تألفها، فلا تشكر أصلا الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك القرآن دايما تلاقيه يتكلم عن الليل والنهار والشمس عشان يذكرنا بالنعم دي، ويذكرنا إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر الكون. فهذه عليها صدقات يا أخي. فأنت قايم من النوم كده يعرف أن عليك صدقات، قمت شفت لقيت الوظائف الجسم شغالة والدنيا تمام، أنت عليك صدقات. وفي بقى مش واجبة بس إيه بالله عليك، ربنا بيقول ولئن شكرتم. طب أنت هتقعد بقى تتكلم في واجب ومستحب؟ هو كان الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل كانوا يقولوا له يا نبي الله هل ده واجب ولا مستحب؟ ما كان الصحابة يفعلون ذلك أصلا. طب ليه وصل لنا الآن؟ ليه العلماء فرقوا بين الواجب والمستحب وهكذا؟ لماذا فرقوا العلماء إذا كان هذا لم يكن منهج الصحابة؟ مين يقول؟ مين يفكر في الموضوع ده ويقول لما كان ده ليس منهج الصحابة؟ كان الصحابة إيه يقولوا أفعل سمع افعل سمعا وطاعة، ما كان أحد يقول لحظة بس ده واجب ولا مستحب ولا مباح ولا ما كان يفعلوا كده، كان افعل يفعل، مش هيتناقش مع النبي ويجادل. طب ليه العلماء فرقوا وبقى عندنا دلوقتي واجب ومستحب ومباح وحرام ومكروه؟ لماذا فرق العلماء؟ يلا اتفضل. ربما لأن الأمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. السبب الثاني هو التهاون على نهي الأذنان بهذا الموضوع. يعني مقبولة يا شيخ هادي. جيد. الناس بشكل عام ضعف إيمان. صلى الله عليه وسلم. فأجل تخفيف على الناس. هذا يعني قريب منه ولكن في معنى آخر. تفضل. أين؟ نعم. صحيح، وهذا قريب من اللي قالوا الإخوان. طيب في جواب آخر. طيب العلماء فرقوا بين الواجب والمستحب ليش؟ لأمور مهمة، لأن لما ينبني عليه، يعني اللي يترك واجب هل يجب عليه قضاؤه ولا لا؟ طب وليترك مستحب، هل يجب عليه قضاؤه ولا لا؟ حتى يعلم هذه الايه التوابع، يعني مهم. وكذلك عند التعارض قصر الوقت، لو الانسان ما عنده غير وقت ما بين الظهر وما بين يعني قبيل العصر، ما عنده غير مثلا 5 دقائق، لو ما يعرف ان هناك فرق بين الواجب والمستحب، متلاقيه ممكن ايه يبدا بال4 ركعات المستحبات ويفوت وقت الظهر اللي هو الفرض، صح ولا ايه؟ احنا عارفين الكلام ده الان لان العلماء فرقوا بين الواجب والمستحب بوضوح، وهذا كان واضح عند الصحابة بالصليقة، يعني ربما يأتي وقت ونتكلم في أصول الفقه عنه. يعني الصحابة كان يعلمون ما هو الواجب وما هو المستحب دون أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك صراحة بعلم اللغة وبعلم الأصول وبالصليقة. ذلك لما سيدنا عمر كان بيخطب على المنبر وقرأ آية فيها سجود، بعض الصحابة إيه؟ قاموا عشان يسجدوا، فقال لم يعزم علينا، اجلسوا اجلسوا لم يعزم علينا، يعني هذا أمر استحباب. عرف سيدنا عمر، ما قالش إن ده أمر استحباب، هذه المصطلحات عرفها أو اصطلح عليها العلماء بعد ذلك، ولكن المعنى موجود، المعنى موجود. كيف وجدوا؟ بالأحاديث الأخرى. مش فاكرين يا إخوة لما تكلمنا عن حديث الاستقامة، لما جاء رجل وقال يا رسول الله رأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال إيه؟ قال نعم، صح ولا إيه؟ فالصحابة عرفت إن هذا الحد الأدنى، وإن أي شيء بعد ذلك مستحب، وإن في حق هذا الرجل عشان فقير ما معه أموال يروح يزكي ولا يحج، فدي كمان إيه؟ ما تلزموش. ومن الحديث الآخر الرجل اللي جاء وقال يا محمد من الأعراب بالله الله أرسلك؟ قال نعم. قال بالله أكتب عليك الصلاة ثم الصيام ثم لما عد 5، فقال قال والله أفعل ولا لا أزيد ولا أنقص. قال إيه؟ حديث معروف. قال إيه؟ أفلح إن صدق. فكل هذه الأمور الصحابة يجمعون ما بين الأحاديث، فعندهم جودة القريحة، صفاء القلب، هم على الفطرة يعرفون اللغة ويعرفون دلالة الألفاظ، وهذه الأمور اللي ندرسها في أصول الفقه هم يعرفونها. ليه؟ لأنهم يتكلمون العربية بالصريقة، فهذه الأمور معروفة لأهل اللغة. وخلي بالك لو ابنك أنت علمت اللغة، يعني لو افترضنا جدلا أن أنت ربيت في صحراء أنت وهو وعلمت اللغة العربية وأصبح يتكلم بها فقط، هيطلع دلالة الألفاظ دي بالنسبة له، يعني يجي يقرأ كتاب يقول لك إيه ده أنت بتدرس الحاجات دي؟ يعني هو أنا محتاج أدرس إن الفاعل يرفع والمنصوب ينصب وإن اللفظ العام، هذه الأمور ما ده اللي إحنا بنتكلم بيه ندرسه ليه؟ هكذا كان الصحابة. إحنا الآن بندرسه لأن إحنا بنتكلم كلام بلهجات ودرجة وعامية، فطبيعي لا بد ندرس هذه الأمور حتى نعرف اللغة العربية الحقيقية كانت كيف شايف. فهذه مهم إن إحنا نفهم إن الصحابة كانوا يعلمون هذه الأمور وبالسليقة، ولكن ما كانوا يفرقون في تعاملاتهم هذا إيه واجب وهذا مستحب، كان يفعل كل ما يستطيع. إذا أمرتكم بأمر بشيء فأتوا به منه ما استطعتم. جيد؟ فما أحد يقول هذا واجب وهذا مستحب وفرق، لا، إحنا بنفعل اللي نقدر عليه، إلا عند التعارض نقدم الواجب في ضيق الوقت أو في ضيق المال أو هكذا، نقدم الإيه الواجب، هذا عند التعارض. وكذلك عشان نعرف التوابع، اللي يفوت صيام يوم من رمضان بعذر يعمل ايه، واللي يفوت صيام يوم مستحب مثل الاثنين والخميس يعمل ايه، عارف ان ده لا يلزمه ده لا يلزمه، فتجد ان هي امور ينبني عليها احكام اخرى. وهناك امور اخرى من العقوبات، اللي يترك صلاة من الفروض كما تكلمنا عن ترك الصلاة بعذر وبغير عذر، هل الحاكم يروح يقيم عليه حد من حدود الله؟ طب اللي يترك سنة الحاكم يروح يكلمه؟ لا، يبقى شوف ينبني عليه أمور كثيرة. اللي يجاهر بالصيام في رمضان، طب واللي يجاهر بالصيام في العشرة اللي قبل العشرة الأوائل من ذي الحجة، ده صيام وده صيام، هذا صيام وهذا صيام. اللي يجاهر في الصيام في رمضان الحاكم يعذره، ولو البلد كلها جهرت. أنا قلت إيش؟ إيه سبحان الله. اللي جاهر بالفطار الله المستعان، اللي جاهر بالفطار في رمضان فالحاكم يعذره. طب واللي يجهر بالفطور في غير رمضان مثل من الأيام اللي تأكد الاستحباب في الصيام مثل العاشر من محرم أو العشرة اللي أحب الأيام إلى الله وأفضل الأيام إلى الله مطلقا، إيه أحب عشر أيام إلى الله؟ من يقول لي؟ اي عشان اوعى تقول لي العشر الاخيره من رمضان. لا هي جدع يا طلاب الله يجازيك خير، يبقى افضل ليالي العشر الليالي بتاعه رمضان الاخير، وافضل ايام او اللي هو النهار عشرة ايام بتاع ذي الحجه، هذه تاكد فيها. طب اللي يفطر هنا واللي يفطر هنا، اللي يفطر هنا في الايام بتاعه رمضان يعذره الامام، يعني عقب اللي يجاهر طبعا يجهر بذلك، واللي يفطر في العشر الأيام بتاع ذي الحجة رغم أنها أفضل كأيام اللي يحصل لا يستطيع الإمام أن يفعل معه شيء، صح ولا لا؟ فشوف شوف فروقات كثيرة تكلمنا فيها مهمة، لذلك العلماء لابد أن يفرقوا بين الواجب والمستحب وهكذا جيد، وكذلك بين الحرام والمكروه لنفس السبب لأن لها توابع. طيب كل يوم تطلع فيه الشمس عليك صدقة. آه والله إذا الواحد عنده حمل كبير، شوف بقى كمية النعم اللي الواحد فيها، شوف بقى إيه مفاصل وحواس وأعضاء وكون في حركات وكلها نعم. فإيه بس إيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يعجزك، في حديث آخر قال إيه تأدية الواجب ده كله أو الحق ده كله ركعتين، اللي هي ركعتين الضحى، ركعتين الضحى تصليهم خلصت اللي عليك. وفي الحديث هذا تعدل بين اثنين صدق، هذا من العدل، تعدل بين اثنين ولو صغار على فكرة، يعني لا يستهين أحد بقضية العدل يقول ان اثنين صغيرين واحد ضرب واحد خلاص يا حبيبي لا، كان الصحابة يعدلوا حتى بين الصغار، ولكن إيه بتأليف القلوب أيضا، ولكن العدل في كل شيء. وتعين الرجل في دبته فتحمل له عليها، يعني يبقى هو طلع على الدبة وتساعده، واحد مع شيلة كبيرة ويحتاج أن يضعها في سيارته فتجده ما تقول يعني أب أنا رجل بعمل كذا وكذا وكذا واروح اقعد اشيل اشياء معاه. انا اعلم الحمد لله احنا يعني الوجوه طيبه وما والمؤمنين بينهم وبين بعض ظل الرحمه، وما يكون في استكبار، لا انا اروح واشيل واساعد ما في اي مشكله، ده صدقه لله سبحانه وتعالى. هذه الفوارق الاجتماعيه هذه يعني وإن كانت في مواقف نراعيها، ولكن عند الله العلامة الوحيدة هي القلب فقط، الله سبحانه وتعالى ينظر للقلب فقط. والكلمة الطيبة صدقة. شوف في ناس بخيلة، والله في ناس بخيلة مش بس بالمال، بالكلمة الطيبة لما يعني تطلع منه كلمة بالعافية. يا عم انت الكلام ده الكلام ده بيقولوا الكلام ببلاش. انت مش اتكلم كلمة طيبة تلاقيه بخيل، كلمة طيبة وتلاقيه حتى مش عايز يبين سنانه، وكأن ان هو لما يبقى دايما بيقولوا ايه مكشر وعابس، الناس كده ايه تعمل له الف حساب، انت احسن من النبي سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان مبتسم. الفكرة طبعا كل شيء الأصل فيه الوسطية. الإنسان ما يتهاون في أمر كل أي شيء، ويبقى دايما في الجد وفي المزاح، دايما إيه؟ بيضحك، وفي نفس الوقت ما تقفلهاش، دايما ابتسم، وخاصة لما تلقى أخوك أو تلقى أخاك تبتسم وأنت بتسلم عليه. ويا أخي خلي في طاقة إيجابية شوي. ربما يعني أخوك عنده مثلا مشاكل خاصة، لما تبتسم له وتتكلم معه كلمة طيبة يعني تهون عليه. ربما يحب إنه يجي للمسجد بسبب كلمة طيبة، وكتير سمعناها كتير، إن واحد يكون في غفلة ودخل مرة المسجد لا واحد ابتسم له وضحك معه شوية وكلم معه كلمة طيبة، وقال طب الناس دي جميلة، أنا إيه اللي مخليني بضيع نفسي مع ناس يعني سبحان الله اتخذ إيه فلانا خليلا قد أضلني عن الذكر، وتلاقي يبدأ يرجع ويقول أنا عايز أبقى مع الناس الطيبة دي بإيه؟ بكلمة طيبة، بابتسامة. فتصدق لله وبكل خطوة تمشيها جميلة بقى دي، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق. أنا في رأيي دي إيه؟ دي شوف بكل خطوة، يعني أنت شوف رايح للمسجد بس يخلي لك تمشيها، يعني مش بقول خطوة بالسيارة تمشيها. طب هل في أجر للسيارة؟ نعم في أجر، الله أعلم كيف، ولكن إيه اللي بيمشي أحسن، بكل خطوة تمشيها صدق. أي صحيح. وتذكرون مرة مين يذكر الحديث اللي أنا ذكرته حتى بالمعنى، مش لازم قلت لكم ده لم أجد أفضل ثوابا نص عليه قط في أي حديث إلا هذا الحديث. مين يقول لي من يقول هذا الحديث؟ أنا ذكرته مرة، وهذا الحديث أنا لم أجد على الإطلاق حديث ذكر فيه أعظم ثواب من هذا الحديث على الإطلاق. كل ذكر يا شيخ علاء اللي كان فيه ذكر وإحنا قاعدين هو ده يأتي في مرتبة بعدها، ولكن طبعا لا شك أن هذا الحديث فيه يعني في جزاء عظيم. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يأتي أحد بمثل ما عمل إلا رجل ذهب للجهاد فلم يرجع لا بنفسه ولا بماله. طبعا ده حديث عظيم، ولكن في حديث آخر ذكرناها لا إله إلا الله صلاة على النبي، حديث طبعا هذا فضل عظيم، يكفى همك ويغفر ذنبك، يعني خيري الدنيا والآخرة. حد يفتح الآخر، يلا عايزين احنا هنختم بهذا عشان ناخد الاستراحة، فنقول الحديث ده يلا ايه يا شباب يا شباب، يعني ده الأصل لما نقول حديث أنا هعيب طبعا، ولكن لما نقول يعني حديث بمثل هذا الأصل أنه يرسخ في الذهن، لأن ده في ثواب لا يمكن. يعني أنا لما هقوله دلوقتي بعضكم هتذكروا وبعضكم هيكون جديد ربما عليه، ولكن ده في ثواب لا يمكن، لا يعني لا يمكن أن حد يفرط فيه. الأصل أنه إيه ده أنا يعني أول ما عرفت هذا الحديث كنت يعني من كتر العجب كنت خلاص، يعني كيف أنا ضيعت من عمر سنين لم أعلم هذا الحديث. أي هو ده جدع، طب ما كلمتش ليه؟ لا شوف سيدنا عمر، سيدنا معلش استحملوني هتكلم شوية قبل الاستراحة. سيدنا عمر ابن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بيسأل شجرة في الجنة كذا وكذا وكذا، فسيدنا عبد الله بن عمر وقع في قلبه أنها النخلة ولكن لم يتكلم، استحى. فقال سيدنا عمر بعديها، فسيدنا عمر قال والله إيه يعني، وكأن كلامه والله كأن لو كنت ذكرت ذلك أمام الناس لكان هذا أحب عن أحب إلي من حمر النعم أو من الدنيا أو من شيء لا أذكر يعني العبارة ذاتها، إن إيه إن يبقى ابنه وصل لهذا المعنى. طيب فالأصل لا تستحي، لا تستحي إنك تجاوب. تمام، هو حديث الجمعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون إنك تكون من أهل هذا الحديث. حديث الجمعة إيه بقى يا إخوة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل تمام يوم الجمعة جيد، وبعد كده إيه وبكر للصلاة ومشى مشي ولم يركب وواصل قبل إيه قبل الإمام، إيه بقى الجزاء؟ مين يفتك؟ شوف تذكر؟ لا، هذه هذه لا إله إلا الله هي اللي فقط رقبة عشر. كان له بكل خطوة أو خطوة أجر، ركز، سنة صيامها وقيامها بكل خطوة، أجر سنة صيامها وقيامها. يا نهار أبيض، أنت كده هتعيش كم سنة؟ لو عملت بالحديث ده من هنا لغاية ما تموت يبقى أنت كده عشت كم سنة. هذه من نعمة ربنا، إن لما عمر الناس في هذا الزمن صغر ربنا استبدلهم بإيه؟ عوضهم بعظم الأجر. يبقى يوم الجمعة ده ليه اهتمام خاص، وعلى فكرة يوم الجمعة أفضل الآية أعظم يوم ليه اهتمام خاص. يبقى أنا اللي يشغلني يوم الجمعة إن أنا إيه، أنا هقوم في الصباح أغتسل عامل حسابي ومجهز نفسي ومخطط حياتي إن أنا هروح بدري قبل ما الإمام يطلع على المنبر، مش هينفع فوت، ده فيها أي أجر سنة صيامها وقيامها. لو واحد من الشروط دي ضاع ليه في أجر، بس مش أجر سنة صيامها وقيامها إلا إذا أراد الله شيئا، صح ولا إيه؟ بس ده في إيه يا إخوة، عد الخطوات، عد الخطوات، يعني شوف بقى الكيلو في كم خطوة، الاثنين كيلو في كم خطوة، وانت ماشي. ما هو اللي عمل كده هيبقى ماشي قاعد بقى عمال يتكلم في أمور الدنيا، ولا عمال يذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي، وصلاة الصلاة على النبي يوم الجمعة بتصل إلى النبي حقيقة، يعني إيه؟ يعني ربنا بيرد فيه الروح ويجي له الملك النبي يسمع إن أنت سلمت عليه وهو يرد عليك. حديث صحيح مش بيقول كلام، يعني تبقى أنت عارف إن النبي في يوم الجمعة الصلاة والسلام بيوصل له. أنت مش مشتاق للنبي يوم الجمعة تقدر تسلم عليه وحيوصله يقينا. يبقى إيه؟ يبقى تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. يبقى أنت رايح هتمشي كيلو، تمشي 2 كيلو، تمشي 3 كيلو، امشي زي ما قال أخونا هاني، ماشي إيه؟ صحة ورياضة، تاخد ثواب إيه؟ صحة وثواب إيه؟ ثواب الصحة وثواب إيه؟ الصلاة على النبي والمشي. ده يوم الجمعة ده لوحده، ومن الجمعة للجمعة كفارة إيه؟ لما بشوف بقى كمية العظمة في يوم الجمعة، وإيه؟ ليس هناك وقت للنهي يوم الجمعة إلا يعني اللي هو قبل صلاة الظهر، دايما بيكون وقت النهي عن الصلاة. يوم الجمعة لا، هذه تستطيع أن تصلي وتداوم الصلاة، ما في مشكلة. لا، بعد العصر ده وقت نهي، نتكلم على الوقت اللي هو قبل الظهر، هذا الوقت اللي هو وقت الضحى، هذا ليس هناك فيه نهي عن الصلاة، تصلي كيفما شئت أي وقت تدخل المسجد صلي. والله يا أخي أنا ما قرأت هذا الحديث من قبل. أنت الآن إحنا أنا أعطيك واجب، وهذا إن شاء الله يكون فيه فائدة لك ولنا جميعا، إنك تبحث عن هذا الحديث أهم شيء، وهذه درس لنا جميعا. لما نيجي نبحث عن الحديث نحتاج واحد، نبحث في الكتب أو في المواقع، وأنا هغششك دلوقتي المواقع ما تقلق، المواقع المعتمدة. تمام، زمان قبل طفرة الإنترنت كان الكتب المعروفة لابد أنك تروح لها والكتب الجوامع اللي هي الكتب الجوامع البخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي وداود والنسائي جيد؟ هؤلاء. وفي طبعا كتب يعني كتب السنة أكثر من ذلك، في المستدرك، مستدرك الحاكم هذا اللي استدركه على البخاري ومسلم، وفي الموطأ للإمام مالك، وفي مسند الإمام أحمد، وفي الدارقطني، يعني في تقريبا 15 كتاب، ولكن الصحيح موجود في البخاري ومسلم كله صحيح، والباقي في صحيح وفي ضعيف. فأول فأنت تحتاج تروح لهذا تبحث. كان زمان في شوية مشقة على اللي والمتخصص فقط لها. دلوقتي عندك موقع من المواقع المعتمدة، موقع الدرر السني، تستطيع أو السني تقدر تروح تكتب الحديث، هيجيب لك إيه؟ أولا هتشوف الحديث ده موجود ولا لا، ولكن خلي بالك برضو غير جامع، لأن في حديث كثيرة أنا وأنا في رسالة يعني في البحث كنت لا أجدها عليه، فكنت أروح للكتب هذه اللي ذكرتها أبحث فيها بنفسي. جيد؟ فأنت هتكتب الحديث على الموقع الدرر هذا ويطلع لك الحديث بشرحه بالأصل بتاعه، أنو كتاب طالع منه تمام، وحكم الحكم عليه صحيح ولا ضعيف وهكذا. جيد؟ فإن وجدته أخبرنا. طب ما عرفتش خش، ممكن يعني ممكن تخش على جوجل ابتداء تشوف مين اللي ذكره، بس لابد قبل ما تيجي الجلسة تقول لنا إيه هو، لابد من التوثيق، من الذي أخرج هذا الحديث، خرجه في أي كتاب من كتب الصحة وحكمه. إن لم تستطع ما في مشكلة يعني لا بأس، ولكن هذا إيه جيد، لأن هذه الأمور من الجيد إن إحنا نتعلم، وده مهم جدا إن ما يكون يعني إن طبعا الاستفادة مشتركة. فالأخ إذا ذكر حديث أنا لم أسمع به من قبل، وهذا وارد يعني من أنا في حديث كثيرة لم أسمع به، جيد، فبيبقى فرصة لي أن أتعلم، وفرصة لي إني أخفف عن نفسي بإني أعطي واجب لأحد الإخوة، هو يبقى في مصلحة لي إنه يبحث يعرف من أين تؤتى الحديث ومرجعها وكيفية الحكم عليها وكذا، ويفيدنا إن شاء الله. جيد، الله يجزيك خير. طيب بس يعني بعدين ليس لنا جيد. طيب وآخر شيء، وتميت الأذى عن الطريق إيه؟ هو الأول معلش أنت أي إحنا قلنا أي فضل الحديث، نعم خلاص خلصنا هذا صح. وتميت الأذى عن الطريق إيه؟ صدق. تميت الأذى عن الطريق صدق، وهذا مهم حتى في بلادنا هذه، تميت الأذى عن الطريق صدق. ما تقول إن دي بلاد وكفر ودول كفار، ما تميت الأذى، لا يستقيم هذا. ديننا دين إيه؟ دين عدل ودين رحمة، وما أرسلناك إلا إيه؟ للإيه؟ للعالمين. فكيف يعني ما فالإنسان ما يبقاش متشدد. الإسلام دين وسط جيد، فنميت الأذى عن الطريق. ما نقول يا عم خليها ربنا نخلص منه، لا يجوز هذا. إحنا إيش؟ طبعا لازم، هو في أذى أسوأ منها؟ طبعا الله يجزيه خير على التذكير. هنا فمهم جدا إن إحنا ننتبه لهذه الأمور، والأصل إن المسلم جميل، الله سبحانه وتعالى إيه جميل يحب الإيه جمال، والله سبحانه وتعالى طيب، فالأصل إن المسلم يتخلق بهذه الأخلاق، فلا بد إن يكون إيه ويلتزم بالقوانين التي في البلاد، طالما أن هذه القوانين إيه غير محرمة، يعني يلتزم بالنظم والقوانين وما يعق على الناس صفوهم ولا حياتهم بدعوى أن هذا من ذي بلاد كفر، لا بل نحن نوريهم الصورة أفضل صورة من صور الجمال والتحضر والخلق الكريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإيه؟ القرآن. هذا مهم، هذا ما إحنا الإنسان إحنا ما بتفرق معنا مين اللي هيستلم الخلق الحسن، الخلق الحسن بيطلع منا وبس، ما تفرق رايح لمن، ما يفرق الخلق الحسن بين مسلم وكافر وبين غني وفقير وبين رجل وامرأة، خلق الحسن لجميع الناس، إلا ما دعا الشرع للتفريق، فهذه أمور ليس فيها إشكال. يلا تفضل آخر سؤال ونأخذ الاستراحة. موجود سؤال جيد. هذه النبي صلى الله عليه وسلم دائما يا إخوة لما نيجي ننظر في الشرع ننظر من المهم جدا إن إحنا نفهم المقصد. النبي صلى الله عليه وسلم حرم إيه؟ حرم شاربها وحاملها جيد وبائعها وشريها وكل وعاصرها جيد. لماذا؟ لأن كل ذلك يؤدي لإيه؟ لمفسدة غياب العقل. في النهاية هتقول لمفسدة غياب العقل، ما هو اللي بيشتريها هيشربها واللي بيبيعها في واحد تاني هيشرب واللي واللي واللي في الآخر هتقول لمفسدة إيه؟ مفسدة العقل، وده ضد حفظ العقل، صح ولا إيش؟ أما اللي بيشيلها من الطريق، اللي بيشيلها من الطريق، أنا هسألك سؤال. أنت لو يعني افتراضا لو وجدت افتراضا هذا إني واحد أمام باب المسجد، واحد من شارب الخمر وضع زجاجة خمرة أمام باب المسجد، هتسيبها والأطفال يطلعوا ويتزحلقوا بيها؟ وهذا بلاش حتى الأطفال، الناس هتسيبها والناس لا يمكن، بل أهل المسجد يأخذوها ويرموها، صح؟ لو حرمنا في الحالة دي إن أنت تحملها، وقلت النبي صلى الله عليه وسلم حرم حاملها، لا هو حاملها ده اللي إيه؟ ببغية الشراب، مش إن هو بيرفع الأذى على الناس، أنت بتاخدها ترميها في القمام، صح ولا إيه؟ فلابد إن إحنا نفهم المقصد من الكلام، ما المقصد؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم حاملها اللي هيروح يشربها ده، أو اللي في الآخر هتقول الشرب. انت واحد، طب واحد قال لك تعالى ساعدني هنشيل حاجه نحمل امور في السياره واكتشفت ان معاه خمره، اتركه ما تساعده. ليه؟ انت بتعينه في شيء حرام، يبقى ده تتركه ما تساعده. كبير في السن ما يهمنيش. واحده جايه بتقول لك تعالى وصلني للكنيسه، لا تصرفش هي تروح تشرك وانت تاخد سياره، لا يجوز طبعا. والله موضوع ان تسمي الزجاجات ما بعرف يعني امام المسجد ايه، بس ان مكان ثاني لا ينباع بالعذاب. اي انت طبعا انت يعني هذا احنا بنتكلم في اللي فيه اذيه متحققه. لما انت ماشي في الشارع ولقيت على جنب في ازاز خمر، ما تشغل بالك بقى وتقعد تجمعها وخلاص، يعني هو البلديه تتولى امرها. انا اقصد في الامور اللي الضرر متحقق، اللي الضرر متحقق، لما احنا مش هنروح بقى نقعد نلم ازاز خمره للناس. ربنا يعني يحفظنا ويعافينا ولا يبتلي المسلمين بهذا الداء. واضح لو؟ جزاكم الله خيرا، ونختم إن شاء الله بهذا، نأخذ استراحة قصيرة ونبدأ مع جلسة جديدة لنستكمل الحديث إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.